في الأمر، وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا. فقال: ضعها حيث أمرك الله عز وجل. سألتني عن رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك. مفهوم في المفهوم؟ عن فعلهم؟ ها؟ عن فعل الناس، عن رؤوس الناس؟ بالأول على مسمع من الناس أفتاه بشيء، لما خلا به أفتاه بشيء ثاني، فكأنه ما خلاه يسأله ليش عملت هيك، أعطاه رأسا عذر. قال له: أنت سألتني أمام الناس، ما بدي أنا أعطيك جواب قلب الحاكم علي، فقلت لك أعطينا هذول الحكام. بعدين لما راجعتني بقول لك: ضعها حيث أمرك الله. الضغوط هاي ما بيلاحظوا هذول جماعتنا، انه هي بلا شك ما هي كمال، هي نقص، لكن مو كل الناس في مثابة واحدة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بيغير المنكر بقلبه مو مثل اللي بيغيره بلسانه، واللي بيغير بلسانه مو مثل اللي بيغير بيده. فالإيمان درجات. فأن يقال أنهم قالوا في هيئة العلماء بأنهم داهنوا، وبين أن يقالوا أنه تحت ضغوط معينة قالوا، في فرق كبير جدا بين أمرين. طبعا هذا الأثر نحن نقوله لبيان يعني كيف الإنسان أحيانا تحت ظروف معينة بيقول شيء بيلاقي مخرج له. أقول هذا مع أنه في رجل اسمه حسان ابن أبي يحيى، ما وجدنا أحدا وثقه، لكن روى عنه ثقتان، منهم يحيى بن سعيد القطان اللي يعتبر من نقاد علماء الحديث.